النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتبعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع. رواه أبو داود والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالتفريق بين ذوي المحارم، يعني الكلام في البيوع كما هو معلوم، وفي البيوع المنهي عنها، وهذا نهي عن أن يبيع من الرقيق فيفرق بين ذوي المحارم، ولكن كما يلاحظ في النصوص أنها بين الأم وولدها والأخ وأخيه، ويلحق به ويدخل به بين الأب وابنه. أما الأقارب الآخرون كابني العم أو العم وابن أخيه أو الجارية وبنت أختها أو الجارية وخالتها، هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منع قياسا على المنصوص عليه، ومنهم من أجاز على اعتبار أن العلاقة والشفقة والشدة التي تكون بين الأخوين وتكون بين الجارية وأمها والجارية وبنتها ليست كالتي تكون بين ابنتي العمين أو ابني العمين. فالمنصوص كما سنلاحظ هو بين الجارية وولدها والأخوين. فالمقصود بالترجمة على كل حال هو النهي. الشيخ عمم الترجمة كما تلاحظون، قال: بين ذوي المحارم، قال: بين ذوي المحارم. باب ما جاء في التفريق، يعني في البيع، في الأرقاء، في الإماء والعبيد. إذا كان هناك جارية وبنتها فلا تباعان متفرقتين، وإنما تباعان صفقة واحدة. وأيضا هذا فيما يبدو أيضا إذا كان أحدهما صغيرا دون البلوغ، أما إذا كان بالغين كما سيدل له الحديث الثاني الذي سيأتي. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا كان الابن والبنت صغير غير بالغ، وكذلك الأخوين إذا كان صغيرين، أما إذا كان كبيرين وبالغين فمعلوم أن العلاقة بينهما لا شك موجودة، ولكن شدة الشفقة وشدة الحاجة بعضهما إلى بعض ليست كالبالغين كما هو معلوم. قال: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. ولا شك أن هذا وعيد شديد، وهذا يدل على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز أن يفرق بين في البيع بين الوالدة وولدها. وهذا أيضا يدل على أن الرق في الإسلام مضبوط بضوابط، وأنه ليس المقصود منه التعسف في استرقاق الناس، وإنما هو حالة طارئة جاءت بسبب الكفر، وأنه حتى إذا وقع الرق لابد أن يؤخذ بأحكام الإسلام من الشفقة ومن إتاحة فرص الحرية، إما بأن يشتري نفسه، وإما بوجوب الكفارات بوجود الكفارات الواجبة ككفارة القتل، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان. فكل هذه فرص من أجل الاستكثار من تحرير الأرقاء. وإذا وجد الرق فيجب أن يكون العدل والشفقة والمساواة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرق في الإسلام مضبوط بضوابط العدالة والرحمة والشفقة وحرمة الغلظة وحرمة الظلم وحرمة التعسف. ومن هذه المظاهر هذه الصورة هنا، وهو أنه لا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها أو الأمة وولدها في البيع، وإنما يباعان جميعا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، وكما قلنا هذا يبدو إذا كان الولد صغيرا، أما إذا كان بالغا وكبيرا على ما سيأتي الحديث الثاني فهذا له حكم آخر. وكذلك فيما يبدو أيضا إذا كانت التفرقة بطريق القسمة، يعني كما لو كان ميراث، كما لو كان ورث عبيدا فيهم أمة وبنتها وولدها ونحو ذلك، فلما قسموا قسمة الله كانت البنت مثلا من نصيب فلان والأم من نصيب فلان، فهذه قسمة لا بد منها، تفرقة لا بد منها، إنما المقصود أن التفرقة الاختيارية كتفرقة البيع. فلو عن علي رضي الله عنه قال: من أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه أحمد. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رواه الترمذي وابن ماجه. هذا أيضا في حكم الأخوين، وأنهما لا يفرقان، وكما قلنا هذا إذا كان بالغين، وهو يدل أيضا على أن البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رده. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في موضوع النهي، إذا ورد نهي في عقود أو في غيرها، هل النهي يقتضي الفساد، يعني فساد العقد، أم أنه يصح العقد مع الإثم؟ الجمهور على أنه في مثل هذا أنه يصح العقد مع الإثم، قالوا: لأن العقد مستجمع للأركان، العقد مستجمع للأركان والشروط، فظاهره صحيح، وإن كان الإثم ينال صاحبه إذا كان عالما بالحكم. والذي ظاهر مذهب أحمد، وكذلك قول قوي عند الشافعي، ومذهب أهل الحديث وأهل الظاهر أن البيع يفسد، أن البيع يفسد ويرد ولا يصح. وقد يقول إن هذا أيضا البيع الذي قلتم إنه لابد أن يكون مستجمع الشروط والأركان، هذا صحيح، ولكن أيضا البيع هو البيع الشرعي، البيع الشرعي الذي يتمشى مع النصوص، كما أن الربا صورته صورة بيع، الربا صورته صورة بيع، لكنه لا يسمى بيعا باعتبار ما فيه من أمور منهي عنها، فهذا هو الذي يبدو. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، وهذا يدل على شدة الوعيد. وإذا صح الحديث فيكون هذا من كبائر الذنوب، إذا صح الحديث، والحديث فيه من قال لكنه يعترض لا شك بالحديث قبله والحديث الآتي وهو حديث أخرى لم يردها الشيخ، فهو يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر كبير. وكذلك أيضا يدل كما يدل عليه حديث علي السابق أن الأخ أو الأخوين كالولد وأمه أو الولد وأبيه. قال وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، هذا يدل على ما دلت عليه الحديث قبله من النهي عن ذلك، وعلى أن البيع لا ينعقد وأن البيع لا يصح. نعم. وعن سلمة بن العتبة قال خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغزونا فدارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة وقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نذرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا عدو في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فذارة عليها قشع من أدم ومأها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنقلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة، فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا حديث سلمة ابن الأكوع، وهو الذي فيه الدلالة على جواز التفريق إذا كان بالغين، إذا كان كبيرين. فقال عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع أبي بكر أمره، يعني في غزوة في سرية، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزار قبيلة من العرب، فلما دنونا من الماء يعني الذي يقعون فيه أو الذي يسكن فيه فزارة، أمرنا أبو بكر فعرسنا يعني بتنا، يعني ما دهم القوم ليلين وإنما تركوهم إلى الصباح، فعرسنا يعني فبتنا، التعريس هو المبيت. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة يعني هجموا عليهم، فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، يعني مجموعة فريق من الناس فيهم الذرية عند الأطفال والنساء نحو الجبل، يعني شاردون نحو الجبل يريدون أن يهربوا ويتقوا بالجبل حتى لا يقدر عليهم المسلمون، وأنا أعدو. ومعلوم أن سلمة من العدائين الأشداء، سلمة رضي الله عنه يعدو شديدا ولا يكاد يلحقه أحد، وأنا أعدو في أثرهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، يعني رمى أمامهم بسهم حتى يوقفهم وحتى يظنوا أن ثمة مدد من جهة الجبل، فجفى القوم فرجعوا فاستاقهم يعني ردهم إلى أبي بكر. فقال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، قشع يعني جلد، جلد من أدم نطع يعني أو قطع من نطع يعني متلفعة به كالجلباب، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله. فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني أبو بكر نفل سلمة هذه البنت على اعتبار أنه طبعا التنفيل من حق الإمام، من حق الإمام النفل هو شيء من الغنيمة قبل القسمة، التنفيل شيء من الغنيمة قبل القسمة، هذا ينفذه الإمام من شاء، وبخاصة الذين يبلون بلاء في الحرب، الذين يبلون بلاء في الحرب يمكن أن الإمام يعطيهم ما يشجعهم ويعطيهم ما يستحقون نتيجة بلائهم الجيد. قال فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا، يعني لم يطأها، لم يطأ حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، يعني البنت استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. يبدو أن مراجعة سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يستجب لأول مرة يبدو أنه يعرف غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدها لنفسه وإنما يريدها لغرض آخر، ولهذا كان من سلمة تردد. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني ازداد النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب. فقلت هي لك يا رسول الله. قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوهبها من سلمة لم يستوهبها لنفسه ولم يرد أن يصطفيها لنفسه، وإن كان له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غرض غير ذلك، كان عند قريش في مكة أسرى مسلمين، عندهم أسرى مسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفديهم، المفادة هي المبادلة. فبعث بهذه الجارية إليهم وأخذ بدلا منهم مسلمين، هذا هو المقصود بالفداء. ففداهم بتلك المرأة واحد ومسلم وأبو داود. هذا يدل على عدة أمور، ولهذا ذكر الشيخ المصنف قال وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، لأن المرأة يبدو أنها كبيرة بدليل أنه كان سلمة ابن الأوكع مستعد لأن يكشف لها ثوبا، ما يدل على أنها كبيرة، وجواز تقديم القبول، وكذلك أيضا يدل على أن للإمام أن يجعل من الأسرى من يفديه به أسرى مسلمين من الغنيمة، أن يفدي المسلمين من شيء من الغنيمة. قال المصنف وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، على معنى المسألة خلافية كما أشرنا قبل قليل، التفريق بين المحارم بين الجارية وبنتها أو أمها أو بين الولد وأبيه من الأرقة أو بين الأخ وأخيه، هذا إذا كان غير بالغين، أما إذا كان بالغين فيجوز بدليل هذا الحديث، وهناك من منع مطلقا. وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة، جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة. من وين نأخذ هذا يا مشايخ؟ جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. يا مشايخ الإجابة وين القبول؟ وين الإجابة وين القبول؟ تعرف الإجابة والقبول في العقل؟ تعرف الإجابة والقبول في العقل؟ اجعل هذه الصيغة صيغة إجابة وقبول. باب النهي أن يبيع حاضر اللباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباب، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباب، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر اللباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: باب النهي أن يبيع حاضر اللباد، هذا بيع من البيوع المنهي عنها، وهو أن يبيع حاضر اللباد. الحاضر هو المقيم في الحضر، المقيم في المدن والقرى يسمى حاضر، والمدن تسمى حواضر، والمدينة تسمى حاضرة، لأن أهلها أهل حضارة وأهل تحضر وأهل استقرار. والبادية هي البرية، والبدو الرحل الذين لا يستقرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، على معنى أن ابن البلد، ابن المدينة، ابن الحاضرة، ابن القرية، باعتبار أن أهل الحواضر والقرى أعرف في أمور التجارة ويعرفون الأسعار، وكذلك أيضا قد يريدون إما التلاعب بالأسعار، إما يغلوها على الناس، وإما من أجل أن يخدعوا ابن البادية. فكلا الأمرين ممنوع، ممنوع أن تنصح لابن البادية على حساب الناس، وممنوع كذلك أيضا أن تخدع ابن البادية لتستفيد أنت من المكاسب، لا هذا ولا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن التدخل في غير حاجة هذا يؤثر كثيرا، أولا على النفوس، ويؤثر على الأسعار، ويؤثر على احتكار الأسعار واحتكار الأشياء، ويغل الصدور ويضر بعموم الناس. أما إذا ترك الناس يبيعون ويشترون على حسب، لأن غالبا ابن البادية سيبيع بما يخرجه، وغالبا إذا كان مثل هذا تنزل الأسعار ويستفيد الناس عموما. أما إذا احتكر التجار أو احتكر السماسرة وهم الدلالون، السمسار هو أن يكون له سمسارة، بما يكون دلال، بما تأخذ منه وتقول أنا أبيع لك، حتى ولو كان قريبا له، ولو كان أباه أو أخاه، وإنما تترك الأسعار هكذا في السوق، والله سبحانه وتعالى هو المسعر. وهذا هو الذي يفيد في الأسواق. أما أن يتدخل الناس كما في صورة بيع الحاضر للباد، وكذلك على مسألة في تلقي الركبان، فإن هذه تؤثر على أسعار كثيرا، بخلاف ما لو كان هناك مثلا وسائل، لعله يأتي أيضا في قضية التسعير. الأصل في التسعير أنه لا يجوز، في الأحوال العادية تترك الأسعار كما هي، الله هو المسعر القابض الباسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك ظروف خاصة أو أمور فعلا، أو تلاعب الناس بالفعل بالأسعار ولم ينضبط الناس، فللإمام أن يتدخل، للإمام أن يتدخل ويسعر على الناس في أحوال الظروف، في أحوال الحروب، في أحوال المجاعات، في نحو ذلك. أما الأصل أنه لا يجوز التسعير في الأحوال العادية، لا يجوز، لأن الله هو القابض البسط وهو المسعر، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، وهذا هو الذي ينفع الناس. قد ترتفع قليلا لكنها حينما تكثر تنزل، هذه سنة الله عز وجل. قال عن عمر رضي الله عنه ما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبعض العلماء يرى جواز أن يبيع حاضر اللباد خاصة إذا لم يكن قصده سيئا، كما لو كان يريد النصيحة له، كما لو كان الأعرابي لا يعرف الأسعار فأراد أن ينصح له، فبعضهم يقول يجوز لأن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة، لكن لا يبدو هذا استدلالا بالعموم في مقابل أمر الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا خاصا عن قضية خاصة، أما حديث النصيحة فحديث عامة، فهذه تعتبر مقيدة لهذا الباب، لأن النصح هنا مشترك، كما أنك تريد أن تنصح للأعرابي أيضا انصح للناس، انصح لعموم الناس، فليس الأعرابي أحق بالنصيحة من عموم الناس، لأنك إذا تركت الناس هكذا كل يستفيد، وخاصة مع قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. العبارة تفيد أنه فعلا قد يكون هناك نوع من يلحظ من أنه قد يكون لا يعرف السعر الأعرابي مثلا أو ابن البادية، فيكون في نوع من الخلل في حقه، لكن هذا مقابل